بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 14 في سلسلة أحب لغتي. واتفقنا في المرة السابقة ان احنا هناخد الاعراب الكامل للتوكيد المعنوي. اولا التوكيد المعنوي اتفقنا ان اللي هي الالفاظ معينة. لو قلت جاء محمد نفسه، نفسه ده توكيد لكلمة محمد، ومحمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، عشان كده بقول نفسه. هكتب نفسه مع بعضيها كده وهقول توكيد معنوي لكلمة محمد مرفوع. زي ما محمد مرفوع يبقى هو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والهاء ضمير بارز للغائب متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. نفس الكلام جاء محمد عينه، نفس الإعراب تماما. طب رأيت التلميذين أنفسهما، التلميذين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. أنفسهما بكتبها على طول على بعضها، أقول توكيد معنوي لكلمة التلميذين منصوب زيها بالظبط، بس هنا علامة نصبه الفتحة. والله التلميذين منصوب وعلامة نصبه الياء ده ظروفه لأنه مثنى، إنما أنفسهما منصوب. أنا باخد الإعراب كلمة منصوب، لا أخذ علامة الإعراب. يعني مش معنى التلميذين علامة إعرابه الياء إن أنفسهما تكون إعرابها الياء، لا، أنا باخد الإعراب ده منصوب يا ده منصوب. ولذلك التوابع توابع في الإعراب مش في علامة الإعراب. يعني التوكيد والنعت والعطف والبدل توابع في الإعراب، تأخذ إعراب الاسم المؤكد أو الإعراب المنعوت أو إعراب المنعوت اللي هو الموصوف، يعني ما هو النعت يعني الصفة والمنعوت اللي هو الموصوف. فإذا كانت التوابع الصفة تابع يبقى تأخذ إعراب الموصوف، والعطف يبقى ياخد إعراب المعطوف عليه، والبدل ياخد إعراب المبدأ، إعراب المبدل منه. يعني لو كان ده مرفوع يبقى ده مرفوع، ده منصوب ده منصوب، ده مجرور يبقى ده مجرور. يبقى رأيت التلميذين أنفسهما، أنفسهما توكيد معنوي لكلمة التلميذين منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهما ضمير غائب بارز قصاد عيني متصل مبني على السكون، هما في محل جر مضاف إليه. طب رأيت التلاميذ أنفسهم، أو مررت بالتلاميذ أنفسهم. بالتلاميذ اسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره، أنفسهم توكيد معنوي لكلمة التلاميذ مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهم ضمير غائب بارز قصاد عيني متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. تعال لكلاهما وكلتاهما، جاء التلميذان كلاهما. يبقى التلميذان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، كلاهما توكيد معنوي لكلمة التلميذان مرفوع، خد الإعراب، خد الإعراب، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. يا ده احنا رجعنا للملحق بالمثنى، اثنان واثنتان وكلاهما وكلتهما، اثنان واثنتان وكلاهما وكلتهما. تعال نقول رأيت التلميذين كليهما، التلميذين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، كليهما توكيد معنوي لكلمة التلميذين منصوب، خد الإعراب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى، وهما ضمير بارز غائب متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. نرجع بقى للتلميذان كلاهما مجتهدان. احنا قلنا ليها اعرابين الجملة ديت، اما كلاهما مجتهدان مبتدأ تاني وخبر تاني زي كلاهما مجتهد بالظبط، والجملة الاسمية في محل رفع خبر اول، او اقول التلميذان كلاهما هما الاثنين توكيد، اهو توكيد مجتهدان. يعني ده توكيد معنوي. اعرف التوكيد معنوي ازاي؟ اقدر اشيله. التوابع تقدر تشيلها تحذف ولا تؤثر في الجملة. يعني اقول يعني اصل الجمله التلميذان مجتهدان، يعني مجتهدان دي هتبقى خبر مرفوع ولا خبر اول؟ لا، هو انا عندي مبتدا ثاني ولا عندي ما عنديش مبتدا ثاني. هقول التلميذان مبتدا ومجتهدان خبر، وكلاهما دي ممكن اشيلها، دي توكيد معنوي لكلمه التلميذان. التلميذان مبتدا مرفوع علامه رفعه الالف نيابه عن الضمه لانه مثنى، كلاهما توكيد معنوي لكلمه التلميذان. على فكره لكلمه التلميذان، التلميذان احطها بين قوسين، لكلمه التلميذان بين قوسين مرفوع خد الاعراب، وعلامه رفعه الالف نيابه عن الضمه لانه ملحق بالمثنى، وهما ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه، ومجتهدان هي الخبر بتاعه التلميذان، خبر مرفوع علامه رفعه الالف نيابه عن الضمه لانه مثنى. التلميذان كلاهما مجتهدان لها اعرابان، يا اما كلاهما مجتهدان مبتدا ثاني وخبر ثاني والجمله كلها في محل رفع خبر اول، يا اما كلاهما توكيد اقدر اشيله توكيد معنوي ومجتهدان خبر عن المبتدا. طيب تعال نشوف كله وجميعه او كلهم وجميع. رايت القمر كله، خلاص القمر مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه، وكله توكيد معنوي لكلمه القمر منصوب خد الاعراب اهو، وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره، والهاء ضمير متصل ضمير بارز الغائم متصل مبني على الضم، كله في محل جر مضاف اليه. جاء الناس كلهم، الناس فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، كلهم توكيد معنوي لكلمه بين قوسين كده الناس، لازم احط توكيد معنوي لكلمه كذا، لو التوابع هقول لكلمه كذا معطوف على كلمه كذا بين قوسين بين قوسين، كل التوابع كده مثلا صفه لكلمه كذا بين قوسين، توكيد معنوي لكلمه الناس مرفوع وعلامه خد الاعراب اهو مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، وهم ضمير بارز متصل غائب مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. يبقى اذا عمليه التوكيد معنوي عمليه سهله خالص، واعرابها اعراب سهل خالص، وكده نكون غطينا كلاهما وكلتاهما بكل احوالهما. وارجو الا تنسى ان كلا وكلتا لما تيجي في اول الكلام لازم اشيل الضمير واحط مكانه اسم، اقول كلا التلميذين مجتهد، كلا مبتدا والتلميذين مضاف اليه ومجتهد خبر، او كلا التلميذين مجتهدان، كلا مبتدا والتلميذين مضاف اليه ومجتهدان خبر. الاولانيه كلا هنا معناها كل واحد فيهما، والثانيه معناها هما الاثنين، وفي الحالتين كلا مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على اخره لانه اسم مقصور. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.